اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم وجعلنا من عبيد الصالحين فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به يفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لا إله إلا الله ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه

قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب Thank you.